من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح. الفطار يا أبو محمود. هاتي يا زينب، تسلم إيدك. بألف هنا، هروح أجيب الشاي. محمود راح المدرسة؟ أيوة، خدوا الولا عبد المقصود زي العادة ووصلوا للمدرسة بالكاريت. أيوه، ما هو مش هيوشة دي يا جوز أمي. والله ما كانش عاجبك يا ست رانيا الباب يفوق جمل. مش هفضل أعلف فيكي من غير فايدة. السوق نايم، المصاريف قطمت وسطي، ومطالب اخواتك ملهاش اخر. وانا اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ ما انا بشتغل في محل الملابس 12 ساعة كل يوم، واللي بقبضه بدهولكم. مش كله يا رانيا، مش كله، بتخنصري تلته على الاقل. بخنصر ايه؟ ده حقي، مش لازم اركب مواصلات واكل واشرب والبس هدوم تسترني. خلاص، يبقى اخواتك بقى يموتوا من الجوع، يروحوا مدارسهم بالبيجامة، مش كده؟ يا عم معاطي، والله انا شايله مسؤوليه اخواتي معاكم على قد ما اقدر. بقولك ايه، يا اما تسلميني كل مرتبك من الشهر ده، يا اما تغوري في 60 دهر. هغور؟ طب وانا اصرف منين بقى؟ مش شغلي، اصرفي من البقشيش، ولا نزلي دمعتين لصاحب المحل يقوم يزودك. يا لهوي، عايز نهين كرامتي يا راجل؟ عايز نرخص نفسي علشان الناس تطمع فيا؟ بلا مينة، هو الفقير مننا عنده كرامة، قرشك هو كرامتك، فاهمة؟ لا مش فاهمة، وانا لا يمكن اتنازل عن كرامتي مهما كان. كده؟ طب تعالي بقى. تعمل ايه؟ ها؟ خد اهو. وعلى ما ترجع اكون اديتك الطريحه بتاعت كل يوم. خد اهو. الحمد لله. عايزه حاجه يا زينب؟ لا يا معلم، كتر خير. انا مش هغيب، هلف على مزارع الفاكهه واطمن على المحاصيل وراجع طوالي. ترجع بالسلامه يا ابو محمود. بس يا بنت كفايه عياط يا حبيبتي. يا امه يا عطني، كسر يا عطني، ما قدتش اروح الشغل بشكل ده. منك لله يا معاط، الاجر ظالم ومفتري. واخرتها يا امه، اخرتها هفضل في الموال ده كل يوم كده. ربنا يحلها من عنده يا حبيبتي. وانا مش قادره استحمل اكتر من كده. بايدينا ايه نعمله يا بنت؟ هطفش. ايوه، مش هتعرفوا لي طريق. جره بقى ده كلام؟ اخص عليكي، انا حايش في نار بعدك عني، ولا نار اخواتك اللي جبرني استحمل ابوهم المفتري ده. وانا اعمل ايه يا ام؟ ها، افضل في الهم ده كله لغايه امتى؟ لغايه ما يموتني؟ لا يا حبيبتي، بس هنعيش ازاي من غير مرتبك يا بنت؟ قولي كده بقى، كل اللي يهمك مرتب اللي بتصرفوه على اخواتي، اما انا ماليش اي اهميه عندي، مش شايله لي هم. ابدا ابدا والله يا حبيبتي، فهمتيني غلط. انا قصدي، انا فهمت قصدك يا ام، ومن النهارده مش هفكر فيكي ولا في اخواتي. لا والله العظيم، لا انا طفشانه. لا يا رانيا، تتفشي ايه؟ ودور عليكي وادوخ عليكي وما عرفلكيش طريق. في حل تاني يا ام؟ ايوه يا حبيبتي، بصي، انت تلمي هدومك وتروحي تاخدي حسابك من محل وتسافري لبنت خالتي في الصعيد. بنت خالتك؟ بنت خالتك من دي؟ انا عمري ما شفتها. مستوره بنت خالتي، انا وهي تربينا سوا، ولما ابوكي اتجوزني جابني اسكندريه هنا لانه كان بيشتغل عتال في المينا. وبعدين من ساعتها ما شفتهاش الا لما سافرنا ندفن ابوكي. متجوزه راجل طيب قوي وعايشه عيشه مرتاحه وعندها اولاد يشرحوا القلب. يا حبيبتي، اول ما هتعرف انك بنتي هتشيلك على كفوف الراحه وهتشوف لك شغلانه كمان يا روحي، ومش بعيد تجوزك حد من ولاد امال. انت متاكده يا امه؟ طبعا، والمخفي معاطي مش هيعرف طريقك ابدا، وتخلصي بقى من شره. طب وانت يا امه؟ انا هصبر على بلاه لغايه ما ربنا ياخدني. لا، بعد الشر عليك. يلا بعد الشر عليك. يلا يا رانيا، اتكلي على الله، ولما يرجع معاطي هقول لك رجعت من السوق ما لقيتهاش. طب وهنطمن على بعض ازاي يا امه؟ انا هبقى مطمنه عليكي هناك في وسط اهلي كلهم، وهحاول كل فتره ابقى ازورك. ايوه يما، بس ازاي هعرف يعني اروح الصعيد؟ انت تاخدي القطر من محطه مصر القنا وتنزلي ابو تشت تسالي على بيت الحاج سليم همام، قالت مين يدلك عليه، وانا متاكده ان مستورة هتاخدك في حضنها لما تعرف ان انت بنتي يا حبيبتي. وبعدين يا رانيا، يا ترى الايام واخدك على فين؟ ايام صعبه شربت فيها الذل الوان من يوم ما وعيت على الدنيا وانا عايشه في حرمان. اتحرمت من التعليم واللقمه اللي تشبع والهدمه اللي تستر، عيشه شاقه مالت جواها سواد. ليه انا بالذات؟ ليه انا بالذات يحصل معايا ده كله؟ ليه ما كنتش بنت راجل مبسوط واتعلم واجيب كل اللي نفسي فيه؟ لا يا دنيا لا، كفايه كده، انا لازم اخد حظي منك بالغصب وهعمل المستحيل عشان اعوض اللي اتحرمت منه. وهنشوف. الاكل جاهز يا ابو محمود. هاتي وتعالي كلي معاي. ماليش نفس. الله يسد نفسك، اصل حاسه بتعب في جنبي. وانت على طول كده تعبانه، هتقول حاجه يا ابو محمود؟ لا يا زينب لا، بقول لك سلامتك. الله يسلمك. لما اروح اغلي شويه نعناع وانام جايز التعب يروح. روح يا زينب، روح روح ارتاح، ربنا يريحك ويريحني. تصبح على خير. وانت من اهله يا اختي، انت من اهله. وبعدين بقى في العيشه اللي تقصر العمر دي، انا مش حاسس ان معايا ست. كل ليله تتخمت بدري وافضل انا سهران اعد النجوم واتحسر على حالك. لما اقوم اسهر مع الولا خلف جايز انسى الهم اللي انا عايش فيه ده. بعدين يا ولية، بنت رانيا اتأخرت. لا لا، ولا اتأخرت ولا حاجة، تلاقي المحل زحمة بس عشان الموسى، العيد قرب. أنا هروح أجيبها أحسن حد يضايقها وهي راجعة متأخر. لا لا لا يا معاطي، استريح أنت أخوي وأنا اللي هروح أجيبها. الله، والبيت والعيال والعشاء اللي بتحضريه؟ أنا رايح مسافة السكة وراجع. ربنا يستر. حلاوتك لما تسهل وتقطق الحجر يا معلم احمد. اولع الحجر احسن ما اولع في اللي حواليا خلف. في ده كل اللي حواليك ولا منهم يا معلم، لكن انت بسم الله ما شاء الله، اللي يشوفك يحسدك على اللي انت فيه. فلوس ملهاش عدد، 35 فدان فواكه وجسر وولد زي القمر. ايه انت هتجر عليا خلف؟ لا يا سيد الناس، لكن مستغرب. في حاجات كتيرة اهم من الفلوس يا صاحبي. حاجات؟ حاجات زي ايه؟ المشاعر، الحب، تجاوي تحيي القلب قبل ما يدبل او يشيخ. الواحد ده بيعيش مرة واحدة فلازم يعيشها زي ما بيريد. عندك حق يا معلم. طب وسكت على نفسك ليه؟ مش لاقي واحدة لما اشوف فيه قلبي بيرقص واحس بان دي هي اللي بدور عليها. زينب بتعمي اتجوزتها علشان سلوينك ده، لكن عمرها ما حركت قلبي ولا حسستني ان عايش. قلت اهي عيشه والسلام، لكن لما كبرت ووعيت وفكرت صعب علي اللي ضاع من عمري، وخفت على اللي جاي. خفت على اللي جاي؟ ايوه، الوحده اكيد هتجنني. الوحده؟ وحده ايه يا معلم؟ ربنا يا اخي يخلي لك محمود وام محمود. مراتي في وادي واني في وادي، مش حاسه بيه، باللي عاوزه باللي محتاجه. ومحمود ولدي ما بين المدرسة ودروسه، وأنا بالنسبة له مجرد صراف بيصرف عليه. إيه؟ ما أنت برضو في إيدك يا معلم تتكلم معاهم وتقول لهم على اللي جواك، جايز ينصلح الحال. حاولت يا خلف، حاولت، لكن كنت بدن في مرطة ما حدش فهم اللي جوايا بالتلميح. طب وتلمح ليه؟ ما تطلب يا اخي بوضوح. لو عملت كده حبين ضعفي، هرخرخ، وساعته مش هعرف احكم على اللي حواليا. ولو اني مش فاهم حاجة يا معلم، لكن يظهر الصنف الليلة مية مية. عمل منك فيلسوف كلامه مش مفهوم. لا وانت الصادق، البعيد هو اللي فهمه على كده، لانه من زوات الاربع. المهم انك تبقى مبسوط يا معلم احمد يا اغلى الناس. كفاية كده، لما اقوم اروح انام لي ساعتين، علشان من الفجر هروح اشرف على نقل محصول المنجل. تصبح على خير يا خلف. وانت من اهله يا سيد المعلمين، الف سلامة. ما راحتش المحل؟ ازاي؟ اهو ده اللي حصل. بنتك راحت فين يا ولية؟ تلاقيها طفشت من دربك ليها. بأدبها؟ مش زي بنتي؟ حد يعمل في بنته اللي عملته ده يا معاطي؟ عاوزها تساعدنا في مصاريف اخواتها، غلطت يعني؟ اسمعي، يلا بينا نخرج ندور عليها، ولو ما لقيناهاش هنبلغ البوليس. اقول لك ايه عن الشوق يا حبيبي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ هس هس، في ايه؟ في ايه؟ الحيطان كان هيدوسني. الله، مش مفتح؟ ما انا مفتح لكن الدنيا ظلمه. انت ايه اللي مشيكي الفنصاص الليالي لوحدك كده؟ انا غريبه يا اخوي ومش لاقي حاجه اركبها لغايه بيت الحاج سليم همام. الحاج سليم همام ده صاحبي. اتفضلي اتفضلي اوصلك لغايه داره. لكن ايه؟ اطلعي اطلعي ما تخافيش. انا مش عارفة اشكرك ازاي يا سيدي. احمد سليمان الجناوي، من اعيان ابو طشت. اهلا وسهلا، وانا رني بنت عمران الليزي. وهو اللي كان هيشتغل في المينا بتاعت اسكندرية. ايوه الله يرحمه، كان زينة الرجال وامك زينة الستات. انا فين اراضيه؟ في اسكندرية، وانا جاي اقعد يومين عند ست مستوره بنت خالتهم. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، دي البلد نورت. شايفه القصر اللي منور هناك دي؟ ده بتاعي. وكل جناين الفاكهه اللي على يمينك وشمالك دي ملكي. ايوه ما شاء الله، ربنا يزيدك. يخيبوا راجل. وازاي امك تسكت على اللي بيعمله معاه كده؟ امي مغلوبه على امرها يا حاج سليم، صابره وساكته علشان اخواتي. اصيله على العموم يا بنتي، الدار دارك واحنا اهلك، هتعيشي في وسطنا معززه مكرمه. ايوه طبعا، ده احنا اهل. كتر خيركم. لكن عرفتي توصلي هنا ازاي؟ الوقت متاخر وما فيش حاجه تركبيها. الله يستره، المعلم احمد الاناوي وصلني لغايه باب داركم. كتر خيره، رجل امير بصحيح، ربنا يبارك له في مرته وولده. هو متجوز ومخلف كمان؟ طبعا متجوز ومخلف، انت عاوز الرجل في سنه ده يفضل عازب؟ لا لا، احنا في الصعيد يا بنتي هنتجوز صغار عشان نخلف اولاد يبقوا سند وعزوة لينا. يا بوي. الله، وبعدها لك يا معلم احمد. لا لا لا، ايوه ده انت جريء قوي. غصب عني يا حلاوه يا اسكندراني، انت عمري ما شفت واحده بدلالك ولا رجتك. لا لا لا، ده انت خطير قوي. لا انا مش قد. يا بوي يا بوي، ده انا اللي مش قد جمالك من يوم ما نظرتك وانا نار جيده جواي. سلامتك. وبعدها لبقى يا بنت الناس، أنا لا عارف التفت لشغلي ولا ضارب حالي، ولو استمريت على الحال دي مش بعيد يجي لي لطف. يا لحوي سلامتك من لطف يا سيد المعلمين. يا اختي طب والحال؟ الحال نتجوز. ومراتك وابنك؟ أنا مش هقصر معاهم، ثم أنا لازم ألحق نفسي واتمتع بدنيتي. حقك، على العموم أنا ما عنديش مانع، بس أكلم الحق سليم. لكن ده أصغر منك بكتير يا معلم أحمد، وأهل البلد حيقولوا خدناك من مرتك وابنك. كل ده ما يهمنيش يا حاج سليم، ده شرع ربنا وحقي ولازم أخده لو ما عندكش مانع. من جهة المانع أيوة عندي، ومش موافق على الجوازة دي اللي حضيع هبتك وهبتي قدام أهل البلد. على العموم يا معلم أحمد، إحنا هناخد رأي البنت وأمها ونرد عليك. ماشي يا ست مستورة ماشي، وأنا في انتظاركم على نار. كده مادام حيتكفل بكل حاجة أنا موافقة يا مستورة، جوزيها وستريها يا أختي. لا المكفي معاكي مش لازم ياخد خبر، أنا مش هقدر أجي حبيبتي علشان ما يعرفش يبوظ الجواز. إن شاء الله لما الظروف تسمح هبقى أجي أزورها. طيب يا حبيبتي مع السلامة. هنت عليك العيشة يا أحمد. ما هنتش ولا حاجة يا زينب، غصب عني يا بنت عمي، ده أنا عايش في كرب. وأنت الصادق، الكرب جاي ورا. عموما أنت ومحمود هتعيشوا معانا هنا في القصر، معززين مكرمين. ايه قلت ايه؟ مضطر اقبل يا معلم، ما انا خلاص مليش حد من العيله غيرك وشوقيه بنت عمتي في مصر، واذا عرضت هترميني في الشارع. لا لا ما تقوليش كده، ده انت ام ولدي ولا يمكن اغدر بيكي ابدا. ما خلاص غدرت وبعت يا سيدي المعلمين. على العموم اعمل اللي انت عايزه، وانا ولدي لنا رب اسمه الكريم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. معلم. ايوه معلم احمد. يا عيوني المعلم. انا ما عارفه اقولها لك ازاي. قولي. انا حامل. يا الف هيلة بيضة. والمولود ده يعني لازم تأمن له مستقبله. احسن اخوه محمود يحرمه من خيرك، ده بعد عمر طويل يا رب. أأمن له مستقبله ازاي يعني؟ يعني تكتب له 35 فدان بيع وشراء. ايه ازاي دي؟ والقصر، القصر كمان. نعم نعم يا اختي، اكتب لك كل حاجه وابقى خيال معاتي. يا لحوي لا، مين اللي قال كده؟ البيع والشراء هيتم في السر. وهتفضل انت المالك وسيدي وسيد البلد كلها. لا لا يا رانيا لا، مش ممكن. انت هتركبي وتدلدلي كمان؟ ده لا يمكن يحصل ابدا. خلاص خلاص خلاص خلاص يا معلم، كل واحد يروح لحاله. ايه وقدرتي تنطقيه في 60 داهية؟ ايوه في 60 داهية. يلا غوري. اقول ايه يا مستورة، قعد رنيك ده وعندنا شبان ما يصحش. ايه ديه عاوزنا نتخلى عنها فمحنتها يا حاج. محنتي دلع ماسخ، راجل زي المعلم احمد دي المفروض تبقى خدامة تحت رجليه، مش تتأمر وتشترط وتبيعوا اللي حيلته كله. دي حاجة بين الرجل ومرته واحنا ملناش فيها. وخوفي على ولادي منها ليا فيها يا مستورة، من بكرة الصبح تعاود لأمها في اسكندرية. وإذا حبي صالح يبقى يروح يجيبها من عند أمها، كفاية فضايح بين أهل البلد. نعم يا أختي، وأنا أصرف عليك منين؟ اطلعي بالمرتب احسنلك. يا معاكي حرام عليك، دي على وش ولادها ومحتاجه مصاريف. لما تولد يبقى ربنا يحلها، هو ده الكلام اللي عندي. يا اما كده يا اما تخرج من بيتي. خلاص خلاص يا عم معاطي، المرتب اهو، مفيش داعي يما اعمل لكم مشاكل. هاتي، انا خارج اقعد على القهوه شويه. الست رانيا موجوده؟ المعلم احمد. حاضر يا رانيا، كل طلباتك مجابه. انا ما اقدرش اعيش من غيرك، حياتي بعدك بقت عدم. تسلم، وانا ماليش غيرك يا معلم، ربنا يعلم انا تعذبت في بعدك قد ايه. يلا بينا علشان نلحق القطر وترجع لبيتك تنوريه. الحساب يا جرسون. لا لا لا، بقول لك ايه، انا ست القصر ده وانت وابنك ضيوف عندي، وكلمتي انا اللي هتمشي، فاهمه ولا مش فاهمه؟ ما ترد عليها يا معلم. ما هو اصلي للدرجه دي هنت عليك انا وولدك؟ امال انا يا حبيبتي اللي هون عليه، انا وولادي الاثنين. وبعدين بقى بعد ايه؟ انا مش فايق لخناقكم كل يوم والتاني دي. اسمع يا معلم، يا انا يا هي في القصر. لا لا لا، انت طبعا يا رانيا، الله ما تزعليش نفسك علشان الولد الثالث اللي في بطنك. اكده يا ابو محمود. اسمع يا زينب، انا حبنيلك اوضه في اخر الحوض البحري، عيشي فيها انت وابنك. ايوه، وكل طلباتكم مجابه. انا عاوز اخلص من وجع الدماغ دي. انا وابنك عم عيش في اوضه في الطل وسط الديابه؟ وانا اعمل لك ايه اذا كنت مش عارفه تكسبي رضاها وتمشي امورك يا زينب؟ اكسب رضاها؟ انا ما اكسبش الا رضا ربي يا معلم احمد، وحسبي الله ونعم الوكيل. البت دي طلعت مش ولا بد يا مستوره، لحست على الراجل وخليته باع بنت عمه وابنه. ما كنتش عارف ان جواها السواد ده كله يا حاج سليم. لو تشوفي منظر ام محمود وابنها وهم عايشين في الاوضه في الطل، يصعبوا عليكي. ما تروح تجيبهم يعيشوا معانا. دول ما لهمش حد. انا فعلا عديت عليهم وعرضت عليهم يجي يعيشوا معانا، لكن رفضوا. عزة نفس زينب منعتها تطوعك يا حاج. هقول ايه، يمهل ولا يهمل. استر يا رب استر. الحقيني يما، ادي معني شمشم برا باب الاوضه. ما تخافش يا ولدي، مش هيقدر يدخل، ما تخافش. وهنفضل في الرعب ده على طول يما؟ لا يا حبيبي، اول الفجر ما يطلع عقدك ونسافر مصر الشوقيه بنت عمتي نعيش معاها. منك لله يا معلم احمد، هل عليك تعمل في لحمك ودمك كده؟ عمل كتير يا شوقيه، بس حسابه عند ربه. على العموم ما تشليش هم يا زينب، انت ومحمود على راسي من فوق. اهم حاجه محمود يدخل المدرسه، وانا تشوفي لي شغلانه نعيش منها. حاضر يا زينب، ربك هيحلها من عنده. قوم يا حبيبتي استريحي انت وولدك. يعني ايه تبقى ارضي علشان تصرفي على ولادك؟ وانا اعمل لك ايه؟ ايوه، ما انت مقطرها علينا، وبعدين دول كام قيرات عمي؟ كام قيرات؟ ما هو قيرات هيجر قيرات لغايه ما يبقوا فدادين. بقول لك ايه يا معلم، ارضي وانا حره فيها، ولازم انزه ولادي ها واجيب لهم اللي نفسهم فيه. لازم يلبسوا احسن لبس ويركبوا عربيات مش كارتات. اكده اكده يا راني. انا تبهدليني كده على اخر الزمن؟ سلامتك، قوم يا اخوي، قوم خد الدواء بتاع القلب والضغط والسكر قبل ما تقع من طولك. العشاء حضرته لسيادتك على السفره، أي أوامر تانية يا دكتور؟ لا يا أم محمود، كتر خيرك. عن إذنك، عشان ألحق أروح لمحمود. الله، صحيح هو أخباره إيه في الدراسة؟ الحمد لله بيذاكر كويس، أصل نفسه يجيب مجموع كبير ويدخل كلية الطب عشان يبقى دكتور مشهور زي سيادته. طالما بيذاكر كويس يبقى هيحقق اللي نفسه فيه، ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل. ونعم بالله. تصبح على خير يا دكتور. استني يا زينب، خدي دول. دي فلوس كتير يا دكتور خالد. مش كتير على إنسانة مكافحة زيك وطالب شاطر زي محمود. مع السلامة. انتي سلام عليكم يا معلم أحمد. أنا اللي عملت في نفسك دي، أنا اللي استاهل. جريت ورا نزمة، ضيعت أرضي وهبتي وصحتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الراجل بيكلم نفسه وماشي بهدوم مهلهلة ولا الشحتين. حكمتك يا رب. شوف يا دكتور محمود، أنا ماليش حد في الدنيا يورثني، وإنت من صغرك وأنا بعتبرك زي ابني. أنا منساش أفضلك عليا يا دكتور خالد، ده لولا رعاية سيادتك ما كنتش بقيت دكتور. ده بفضل اجتهادك واستقامتك وكفاح أمك الست العظيمة. عشان كده أنا عاوزك تيجي تساعدني في العيادة بتاعتي، تكشف على الحالة واللي تلاقيها مستعصية تحولها لي. تحت أمرك دكتور. إيه؟ بعد الأرض بعت القصر؟ أيوه أيوه، وهاخد ولادي ونسافر على اسكندرية، أعمل أي مشروع وولادي يعيشوا عيشة أبها بدل عيشة الفلاحين دي. طب وأنا؟ عيش يا أخويا في الأوضة اللي كانت عايشة فيها زينب وابنها. يعني هي العيشة في الطلة غريبة عليك؟ لا لا، مش غريبة عليا، هي دي النهاية اللي استحقها بعد ما ضحيت بالغالي واشتريت الرخيص ورخصت معاه. يا اختي لسه كتير على دار الحاج سليم يا امي؟ لا جربنا، ادخل من الزراعية دي. حاضر. استنى يا محمود، اركن على جنب. ليه يا امي؟ دي حتة مقطوعة. عاوز اشوف الاوضة المنورة دي، مين اللي ساكن فيها؟ حاضر يا امي. ده واحد عجوز دقنه كبيرة قاعد قدام الباب يا امي. تعال نشوف مين. سلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد، إيه اللي مقعدك في الطل ده يا حاج؟ دين علي بوفيه، ظلمت وافتريت وجريت ورا هوى نفسي ونسيت لحمي ودمي، بعت الغالي بالرخيص، وادي النتيجة. كبر عبر ومرض وفجر ودموع ودعاء لرب العباد علشان يغفر لي ويرحمني. يا ترى يا ترى هيرحمني؟ سيداتي سادتي، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج عن رسالة للمستمع، المهداوي عبد العاطي السلمان محمد، قنا أبو تشت، خوالد القار. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات محمود الحديني، إنعام الجريتلي، وفاء الحكيم، يوسف رجائي، ليلى جمال، سهام فتحي، محمد عبدين، محمد زكي المدلك، مصطفى علاء الدين، محي عبد الحي، ولاء أسامة. التسجيل والمونتاج هشام رمضان، محمد السيد. عزيزي المستمع، إلى اللقاء قبل هذا الوقت بنصف الساعة من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح.